مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مجددا، وما زالت اللقاءات والحوارات مستمرة معكم من خلال يوم النصرة للشعب السوري. ونسعد كثيرا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الضيوف الأعزاء ومشايخ الأجلاء. أبدأ من على اليمين فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، أهلا ومرحبا بكم دكتور. أحسن الله إليكم. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، أهلا ومرحبا بكم. الله يحفظك. تسمح لي أبدأ بالدكتور ياسر؟ سيدنا. الله يحفظك. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك. دكتور ياسر، يعني كما نرى المشهد السوري هو عبارة عن منظومة من الاستبداد بأنواع مختلفة، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو حتى على المستوى الإنساني. فكيف ترى المشهد السوري؟ الحقيقة والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحقيقة أن هذا المشهد حلقة من حلقات الطغيان بسبب مخالفة المنهج الحق ومنهج أهل السنة والجماعة، بل في الحقيقة مخالفة الإسلام نفسه. وثمرة من ثمرات الاحتلال الذي مكن الطائفة العلوية النصيرية من رقاب المسلمين في سوريا. هذا الاحتلال ما انسحب إلا بعد أن اطمأن إلى وجود هذه الفرقة على رؤوس البلاد، على رأس البلاد، حتى يتمكن من يعني ترسيخ ما يريد في هذه البلاد. اللي بيحصل النهاردة في سوريا مأساة عظيمة جدا، لابد من يعني معالجتها بكل ما يمكن، وواجب على المسلمين في سوريا أن يبذلوا كل طاقتهم كل طاقتهم في تغيير هذا الواقع، ويجب على المسلمين في خليج نصرتهم بكل ما يمكن. والله يعني أنا أتألم ألما شديدا أني لا أجد غير الدعاء وغير البيان نبلغ للناس أن هذا النظام يجب أن يزال بكل طريق. دكتور مازن، يعني من العجيب ان هذه الثورة عندما خرجت في البداية، هذه الثورة السورية خرجت سلمية تماما، وكانش في بالها او في حسبانها تماما انها تغير الحكم، ولكن كان ليهم بعض المطالب البسيطة جدا اللي هي العدالة الاجتماعية والكفالة، وان هو الحق الف ب حقوق مواطن. فالعجيب ان هو النظام السوري قابل هذه الثورة بالقمع والردع، على اعتبار ان هو من خلال القمع والردع هيستطيع ان هو يصد هذه الثورة، ولكن عملية القمع والطغيان والردع عملت عملية صلابة للشعب السوري، وعملت عملية يعني استماتة ان هم يقابلوا هذا النظام. يعني هم مواصلين في ظل عدد الموتى اليومي وعدد الشهداء اليومي من الشعب السوري. فتفسير حضرتك لهذه الظاهرة؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه وبعد. فيعني على حد ما يقول القائل، يكاد المسيء أن يقول خذوني. ده لو كان نظام أصلا كما يعني يلوك بألسنة أبواقه بالليل والنهار، نظام يدعو للإصلاح كما يزعمون، لو أن شخصا دعاه للإصلاح بطريقة سلمية كما بدأ. السر بدأت بسرعة عجيبة جدا، أن طلاب الابتدائي تقريبا كتبوا على حائط المدرسة الشعب يريد إسقاط النظام. فلو أن هذا النظام كان نظاما يعني عنده شيء من مقومات الإصلاح، لكان الطبيعي أن يكون الرد على هذا ردا يسيرا لا يصل بالناس إلى هذا الذي وصلوا إليه الآن. جميل. لكن لما كان هذا نظاما دمويا ونظاما مجرما ابتداء، هو يجري الإجرام في دمائه ووارثه عن آبائه، ولا ينسى التاريخ ما صنعه حافظ الأسد عليه من الله ما يستحق، بالمسلمين أيضا في حماه منذ قرابة 20 عاما، فلا يستبعد صدور مثل هذا الذي يجري من هؤلاء. فالقضية إن كثير من الشعوب تخاف، أو كثير من الناس يخاف أكثر من الحقيقة. يعني يتصور كما كان يصور لنا كثيرا جدا إمكانيات أمن الدولة والرعب الذي يجري للناس فيه، فكان البعض يموت في جلده وهو لا يدري ما في الأمر. وربما لو قوض عليه المدار ودخل قعد شهر ولا شهرين ولا سنة وتعمل فيه البدع، خلاص بيستمر الأمر، يقول لك ديتها ألمين ولا بتاعتين ولا شوية كهرباء وبعدي. يعني طبعا. كذلك الرجل الذي ثبت قلب أحمد بن حنبل، أبو العيار، أبو الهيثم العيار، الذي كان يسمع عبد الله بن أحمد والده دائما يدعو له في صلاته، فيقول له يا أبتاه من هذا، من أبو الهيثم هذا تدعو له بالليل والنهار؟ فقال يا عبد الله، أبو الهيثم هذا رجل لص طرار حرامي محترف مسجل خطر، كان معي في الحبس وكنت أخاف الضرب. كان أحمد يقول والله ما أخاف القتل ولا شيئا، ولكن أنا أخاف أن أضرب فأفتن وأزيغ يعني. فقال حتى جاءني هذا اللص وقال لي: أبا عبد الله، أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 20,000 ثور. المكتوب الرسمي المكتوب عليه يعني في الورق هذا 20,000، غير بالي خدوا بقى إكراميات وإيه من الجماعة اللي إياهم الموجودين كبيرة دول اللي في كل زمان ومكان يعني. ويقول: وعلى مكتوب أني ضربت 20,000 صوت على أن أقر ولم أقر بشيء فعلته، وأنا مجرم وما حد يعرف غير كلامي، وأنت تذب عن دين الله ولا يقتلك الضرب فاثبت. قال: فثبت قلبي. فهان عليه بعد ذلك ما كان من أمر الحبس والضرب والنكال. فبمجرد ما بدأ النظام المجرم يضرب الناس، بدأ الناس يشعرون أن هذا النظام نظام لا يملك سوى هو ده آخر الضرب. غير الضرب يعني تبدأ الموضوع بسيط خالص، خد بالك، من لم يموت بالسيف مات بغيره. فهان على الناس ما هم فيه الآن. فيبتبه مسألة بس كسر حاجز الخوف، وقد كسر حاجز الخوف ولن يرجع هؤلاء الأطهار إن شاء الله عز وجل إلا وقد قصموا ظهر هذا الطغية بإذن الله تعالى وفضله. دكتور ينصر، يعني هذا الجيش أو الجيش العلوي النصيري بيقاتل من أجل يعني يعتبر بالنسبة لهم عقيدة، موقف الجيش العلوي أو النصيري من أو هذه الطائفة من طوائف الشيعة ما هو؟ سيدي أقول الحقيقة أن الجيش مش كله علوي، صحيح، ده هو الجيش عامته من شعب سوريا اللي معظمه 90% تقريبا كله من سني، ولكن القيادة هي العلوية. صحيح، احنا فينا الشيعة يعني هم في الحقيقة ثلاث فرق من جهة الحكم عليهم، يعني ثلاث أنواع. فرقة نسميهم العلماء غلاة الشيعة، الغلاء الذين يؤلهون غير الله، من الفرق الباطنية اللي بيعتقدوا إما أولوية علي بن أبي طالب أو يعتقدوا ألوهية الحاكم بأمر الله زي الدروز، أو بيعتقدوا ألوهية الحاكم عموما، يعني بيعتقدوا زي الطوائف الإسماعيلية والبهرة وغيرهم نفات الأسماء صفات، مش نفاه فقط بل نفات النقيضين عن الله عز وجل، يقولوا لا مولود ولا ليس بمولود، لا حي ولا ليس بحي، فبيجعلوا صفات الإله كلها تقع في على من تقع على الإله، تمام، على الحاكم. الحاكم كما قال المعز لله الفاطمي للشاعر بتاعه بيقول له: ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. بيعتقدوا أن الإله بيتجسد في الحاكم، ولذلك هؤلاء الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، والعياذ بالله. وهم الذين يقولون يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهؤلاء والله أسوأ من هؤلاء، لأن هؤلاء يسوون برب العالمين بل يجعلون الإلهية في حق هؤلاء. الطائفة دي طائفة كل الطوائف الغلاة، ومنهم الذين يقولون بتحريف القرآن، ومنهم من يقول طبعا او بإبطال القرآن بالكلية، ومنهم من يقول بعدم وجوب الشرائع اصلا، يقولون خذي الدفة يا هذه والعبي وغني هازيرك واطربي، اذا الناس صلوا فلا تنهضي وان صوموا فكلي واشربي ولا تمنعي نفسك من احد سواء منهم القريب والاجنبي. مفيش شرائع اصلا، مفيش تحريم زنا، مفيش كل الطوائف الباطنية دي منهم القرامطة وغيرهم، كل دول طوائف خارجة عن ملة الإسلام أصلا نوعا وعينا. منهم الطائفة النصيرية اللي في سوريا حاليا، ودي طائفة دائما عميلة لأعداء الإسلام. جميل. فرقة تانية أو نوع تاني من جهة التكفير يعتقدون أن الإمامة هي الركن السادس من أركان الدين، هم الإمامية، ويعتقدون أن الإمامة منصوص عليها في علي بن أبي طالب، ثم في أحد عشر بحسب يكونوا إثنى عشر خليفة إماما منصوص عليهم، من لم يعتقد فيهم فليس بمسلم. علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم الباقر ثم جعفر الصادق المنسوبين إليه، وهم دول موجودين في إيران وفي حزب الله وفي العراق، وكل هؤلاء في الحقيقة عقائدهم عقائد تتضمن كفر كثير، وتكفير الواحد منهم إنما يكون بعد إقامة الحدة عليه، لكنهم يعتقدون كفر الصحابة، ويعتقدون أن من يعني كان يعني محبا لأبي بكر وعمر فهو من النواصب المرتدين، يكفرون أهل السنة ويعاملونهم كالمرتدين، ولذلك يسفكون دماءهم بما لا يرون يعني أنه انتهك لحرمة مسلم، بل هم النواصب دول عندهم في كتبهم يعني حلال الدم وحلال المال وحلال العرض والعياذ بالله، فهم يعاملون أهل السنة أشد معاملة ولذا نجدهم أعوان أيضا لجنود الاحتلال في كل مكان، في أفغانستان وكانوا في العراق كذلك. لكن بلا شك أنهم يعني أقل في اعتقادهم الفاسد من الأولين. أولين ليه بيكفروا نوعا معينا، يعني شخصيا كل واحد من تمن هذه الطائفة ليس بمسلم. لماذا؟ لأنهم يصرحون بألوهية غير الله. وأما الرافضة اللي هم الشيعة الاثنى عشرية لا يصرحون بألوهية غير الله، بس بيعملوا الأئمة في الحقيقة بيدوهم صفات من غير ما يقولوا لهم آلهة. بيقولوا ان هم لهم سلطان على الكون، عشان دي كرامة مثلا، منزلة عظيمة، يرفعونهم أحيانا فوق الأنبياء. في فرقة ثالثة اللي هي الزيدية اللي في اليمن، دول أقلهم شرا وسوءا، يعتقدون فضل أبي بكر وعمر ولكن علي أفضل منهم، الشيعة المفضلة. وإن كانوا الزيدية في مسائل الاعتقاد الأخرى، في مسائل الأسماء والصفات، معظمهم معتزلة، وكذا في القضاء والقدر، يقول القرآن مخلوق. قد يضم اعتقادهم في المسائل الاعتقاد الأخرى أشياء من الكفر، لكن في جهة الاعتقاد في الصحابة والإمامة لا يسبون الصحابة، لا يسبون أبو بكر وعمر، ولكن يفضلون عليا عليهم، اسمهم الشيعة المفضلة. هذا الجزء لا يكفر، يبدع صاحبه ولا يكفر. فالطائفة الموجودة في سوريا دي، الطائفة العلوية اللي متمكنة من قيادة الجيش السوري، طائفة ليست مسلمة أصلا، ولهم جبل اسمه جبل العلويين. هو حافظ الأسد الدستور السوري نص على لزوم أن يكون الرئيس سني، فتغير من المذهب السني وظل على ما هو عليه. لما مات دفن فين؟ في جبل العلويين. فهم لا زالوا على عقيدتهم والعياذ بالله، ولا يمكن أن يعني يكونوا أبدا مؤتمنين على بلاد المسلمين في أي مكان. ممتاز. أنا لي سؤال عند حضرتك متعلق بهذا الموضوع، لكن أروح للدكتور مازن وأرجع لحضرتك. دكتور مازن، بعد هذا الطرح الذي طرحه فضيلة الدكتور ياسر، لو ربطنا ما بين الموقف الإيراني ما بين الثورات العربية، هنلاقي الموقف الإيراني مختلف تماما. يعني كان أثناء الثورة المصرية نجد أئمة إيران والشيعة يشدون على أذى الثوار المصريين، ولكن الصمت التام الإيراني تمام مقابل الثورة السورية. فكيف ترى الموقف الإيراني؟ طبعا يعني الشيء المعدين لا يستغرب، هو عين الرضا عن كل عيب كليته، ولكن عين سقوط ضد المساوية. إيران ترى أن سقوط سوريا سقوط لحلم إيران الأكبر، لأن إيران الآن ترتكز ارتكازا تاما على سوريا وحزب اللات الذي يتمركز في لبنان. وكانت يعني ترى أن هي بدأت تتقدم خطوات كثيرة بعد حصولها على ما في العراق من زعامة وما شابه ذلك يعني. ولذلك موقف إيران من الثورة في سوريا موقف مختلف، الذي ينظر ويقارن بين هذه الموقف ومن الثورة في سوريا وما جرى في البحرين مثلا يرى تناقضا عجيبا. وخبر حضرتك طبيعي، لأنهم كما قلت يرون في بشار الأسد، يرون في النظام السوري يعني حماية لهم، وكأنه بالضبط عون لهم على ما هم عليه. وبالفعل رجل يعني يكاد يكون منفذا لمخططاتهم، أو هو شريك لهم في كل ما يصنعون. ولذلك هم حريصون جدا على هذا النظام أن لا يسقط، ويفدونه بما يستطيعون. حتى قال قائلهم يعني نحن لن نفرط قط في النظام السوري، وسنحاول الحفاظ عليه بكل ما أتينا من قوة. جميل. وده حاصل كما لا يخفى على أحد الآن، بيدعموا بالسلاح ويدعموه يعني كل حاجة بتروح، وجنود من حزب الله بيشتركوا. هي فعلا حقيقة حرب طائفية محضة. جميل. ومواقف طائفية فعلا. أنا أستاذنكم معنا اتصال ونرجع تاني بعد إذنكم. السلام عليكم. السلام عليكم زحمة. أحب أشارك بس مع الدكتور مازن والدكتور ياسر. تفضل يا فندم، بس ممكن حضرتك ترفع صوتك بعد إذن حضرتك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي إلى شيخي أستاذ مصطفى رفعني صوت الاستوديو بعد إذنك. والدكتور مازن السلساوي. نعم. جزاهم الله خيرا وجزاكم على هذا الجهد العظيم. وسوف ينصر الله شعب سوريا كما نصر شعب مصر. والله أن الطائفة المصيرية الذين كفروهم أهل السنة، علماء أهل السنة وليس نحن، هم من أقذر الطوائف الشيعية. والد بشار الأسد في سنة 74 أو 75 سلم الجول 76 سلم الجول 67 على ما أظن سلم الجولان قبل أن تسلم. حافظ الأسد قبل أن يدخل الصهاينة أرض الجولان، أبوه سلم الجولان قبل أن تسلم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر أهل سوريا وأن يحقن دماء إخواننا في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي كل مكان. ونسأل الله أن ينصر الإسلاميين في مصر على العلمانيين وعلى الليبراليين الذين لا يريدون أمانا لمصر ولا يريدون تحكيم شرع الله. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يحكم شريعته. أمين. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كرم السلام عليكم. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. موجود الاتصال؟ عليكم السلام. السلام عليكم زبا. اتفضل يا اخي. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا شيخنا، مرحبا بضيوفك الكرام. الله يحييك. فهذا يوم مبشر بالنصر وحافل بالخير باذن الله. نعم. يوم النصرة لسوريا الشقيقة، سوريا الجريحة، سوريا الخلافة الإسلامية باذن الله. ان شاء الله. يعني انا لا استطيع ان اتكلم وسط هذه الجرائم. فهذا الكافر المجرم الفاجر بشار الأسد يقتل الأطفال ومرمل النساء وقاتل الشيوخ والأبرياء، بل والله العظيم قاتل البهائم والحيوانات. يهلك الحرث والنسل كما قال الله تعالى وأخبرنا في كتابه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. حسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، فقال الصحابة كيف يا رسول الله؟ قال مستريح العبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وآذاها، والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فلا بد من القوة. شكرا جزيلا على طرحك. معنا أم أنس. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب دكتور ياسر، بعد هذا الطرح اللي حضرتك طرحته والتوضيح عن الشيعة، للأسف الشديد لازال نجد بعض الناس اللي بتدعو للتقارب ما بين المذاهب. هل يجوز يعني ان احنا نقرب، او كيف يتم التقارب في ظل هذا البون الشاسع ما بين اهل السنة والجماعة؟ والله التقارب ممكن يحصل بطريقة واحدة فقط، ان هم اللي قلنا ان يرجعوا عن عقيدتهم الفاسدة. هل يمكن ان نقبل من يكفر ابو بكر وعمر ومن يجعل الاسلام لم يطبق قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم، انما حصل الكفر مباشرة بعده؟ يعني الخلافة الراشدة عندهم تكون كفرا، وبعد ذلك نقول مثلا ان تكفير الصحابة وسبهم خلاف الاولى كما قال بعض المبرزين المصريين ان هو دخله في الاولى. صحيح. فقط ده امر غير محتمل. وبعدين احنا لو نظرنا في سائر الاعتقادات، يعني فيما يتعلق بالايمان بالله عز وجل وتوحيده، هنلاقي ان ان ان, ان, ان الشيعة ده غير العلويين في الحقيقه. لو كان الشيعة هم الرافضه اللي في دعوه للتقريب، انا بقول احنا نرحب بالتقريب ان نرجع الى نصوص الكتاب والسنه. ممتاز جدا. واجماع سلف الامه رضوان الله عليه. لكن انا اقول مثلا هل يمكن ان يقبل اعتقاد واحد بيقول اننا نعتقد مع يعني معشر الاماميه ان لائمتنا سلطانا على كل ذره من ذرات الوجود، اننا نعتقد ان لائمتنا منزله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ يعني كيف يمكن بقى مع توحيد مع هذا؟ كيف يمكن ان نقبل من يسجد لاضرحه الائمه ويطوف بها ويجعل الحج اليها افضل من الحج الى بيت الله الحرام؟ لو نظرنا في قضايا الاعتقاد الاخرى، في قضاء القدر عامتهم قدريه نفاه، يعني ينفون القدر، وفي قضايا الايمان يكفرون شر اشد تكفيرا لاهل السنه من الخوارج. يعني الخوارج بيكفروا اهل السنه. نمسك مساله مساله اعتقاداتهم بقى في الرجعه، في البداءه. الرجعه دي معناها ان هو سيرجع، يعني المهدي عندما ياتي سيعود سيحيي أبا بكر وعمر وكل من شارك في ما يتوهمونه بالباطل من إقصاء علي بن أبي طالب، فيذيقهم ألوان العذاب. فالاعتقاد في عدم وجود، يعني الاعتقاد السخيف في وجود أصلا خلافة حتى يظهر المهدي الذي دخل السرداب، إحنا هنقبل هذا الكلام؟ دخل السرداب من أكثر من ألف ومن أكثر من 1200 سنة مثلا، أو 1100 سنة، وإلى الآن لم يخرج من السرداب، والخداع للعامة، لأنه أرسل رسائل وانقطعت الرسائل. آخر رسائل كان كتاب الكافي. الكتاب الكافي مليء بأنواع من الكفر والعياذ بالله وأكاذيب على أئمة آل البيت. نحن نحب آل البيت قطعا ويقينا، نحب علي بن أبي طالب والحسن والحسين، ونحب علي زين العابدين، ونحب الباقر والصادق أبي جعفر، نحب كل هؤلاء، ودول أصلا كمان أئمة أهل السنة ومن أئمة العلم. فالتقرب ده مش هيحصل إلا لما هم يتوبوا إلى الله عز وجل، لما يرجعوا إلى مذهب أئمتهم الحقيقي. لكن هم كل حاجة تنقل وتبقى عندهم بنقل صحيح على الأئمة في مدح الصحابة في عقيدة صحيحة، يقولوا لا تقية تقية، لم يقولوا ذلك على سبيل أنهم يعتقدون الحق. فالقضية يعني لا تحتمل إلا أن يتوبوا إلى الله، عندها نتقارب. دكتور مازن، البعض يرى أن الثورة السورية تأخرت، لابد كانت أن تقوم الثورة السورية مباشرة بعد أن قاموا بتعديل الدستور من أجل بشار الأسد، عشان طبعا كانوا من نصوص الدستور أنه يكون عنده 40 سنة حتى يتم حتى يكون رئيسا، وكان عنده 36 سنة. فكيف ترى هذا الكلام؟ والله مسألة التأخر والتقدم هذا كله يعني كل أجل كتاب، وهذا أمر مقدر أزلا يعني، ولا يستطيع أحد أن يقدمه أو يؤخره. لكن طبعا لا يخفى عليك أن أحد أسباب قيام الثورات العربية ليس ما يصنعه الرؤساء من مهازل يتفق الجميع عليها، إنما الذي أشعل هذه الثورات هو شعور الناس جميعا أن التظاهر صار له معنى. لما رأوا ما جرى في تونس شجع هذا المصريين، ثم شجع على إثرهم أهل اليمن وليبيا وأهل سوريا. فهم الناس بدأت تدرك أن الثورة أو أن الخروج أو أن التظاهر أو أن الوقوف سيؤدي إلى شيء وسيكسر حاجز الخوف، فلهذا قاموا جميعا بهذه الثورات بعضها في إثر بعض. لكن لم تقم الثورة من أجل تصرف خاطئ قام به بشار، ثم هو حياتهم كلها ملأة بالأباطيل وباللعب يعني، عشان عقود من الظلم يعني. هو ده أشهر ما فعله أبوه في حماة، وما فعله غيره من قواد العرب من الملوك العرب واخد بالك، ورؤسائهم من مصائب يندى لها الجبين ولا يختلف عليها اثنان. فما كانش موضوع ان الثورة تقدمت او تأخرت، الموضوع ان ما كانش هناك مقتضى وما كانش هناك يعني ما يبشر بان مثل هذه الثورة ستأتي بشيء. لما رأوا نموذج التونسي نجح في وقت وجيز، هذا اشعل الثورة في مصر، وده الذي اشعلها بإذن الله عز وجل، ثم على اثرها قامت في ليبيا، ثم اليمن، ثم قامت في سوريا. دكتور ياسر، نتوقف مع حضرتك عند موضوع ان يعني من المشاهد المفزعة اللي احنا رأيناها من القتل والتعذيب، وحكم ان المسلم يعني يقوم بقتل الاخي المسلم حتى لو كان بصرف النظر عن النصرية او غير النصيرية، حتى لو كان على سبيل الاكراه انه مكره انه يقتل، هل يجوز؟ والله المسألة دي مسألة مهمة جدا جدا، مش في سوريا بس، في كل مكان يؤمر فيه احد الجنود او الضباط او الموظفين بانتهاك حرمة المسلم. في إجماع من أهل العلم نقله الإمام القرطبي رحمه الله، يقول أجمع العلماء على أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. القضية دي أدلتها كتيرة بين القرآن والسنة. الإكراه ده اللي ربنا أذن فيه في نطق كلمة الكفر شيء بينك وبين الله عز وجل، حاجة في حق الله سبحانه وتعالى. أما في حق مسلم انتهاك حرمة مثلا اغتصاب، يقول أنا مكره على الاغتصاب كما يفعل، بلا شك أن هذا بإجماع العلماء. الشيخ الشنقيطي غير واحد نقل إجماع ليس خلاف في أنه لا يجوز أن يكره على قتل المسلم ولو قتل ولو عذب، هو لا يمكن أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا من الطاعة في المعصية بل وفي الاعتداء على حق الغير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة والمعروف. قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. الرسول يقول من يعني قال لزوال السماء في الأرض أهون والله من قتل امرئ مسلم. فما فيش عذر لأحد في أن يكره على قتل مسلم ولا اغتصاب مسلمة ولا انتهاك حرمة بضرب أو بجلد. اللي بنشوفه ده مناظر غير محتملة، لا يمكن لأي يعني مسلم في أي مكان أن يقول أنه عبد مأمور في ذلك. الموضوع ده لازم ينتهي من عندنا من كل بلادنا العربية، من ما فيش واحد يتابع على هذا الظلم، ما فيش واحد يتابع على الفساد في الأرض ويقول أنا ماليش دعوة. أنا جاي لي أوامر من فوق، في أوامر من فوق أعلى منها، أوامر من عند الله عز وجل لا تطع هذا الأمر. أنا بقول لكل جندي سوري وكل ضابط سوري، لعل هذا يصل إلى يعني من يسمع، إن من يأمرك بقتل المسلمين هو أولى أن توجه له السلاح وأن يعني تبادر إلى قتله، إنه يأمرك بالفساد في الأرض، وأن كل من يأمرك باغتصاب أو بانتهاك حرمة أو بضرب هو أولى بأن يوجه له ما حد ما ما ما ما يعني ما يدفع به المسلم عن عرض إخواني وأخواتي. طبعا لا يجوز يعني أن يعتدي عليه جنسيا، لكن أنا أقصد لابد أن يدفع. اللي بيأمر كده مستحيل، ده من مفسد في الأرض. لو كان يعني نصيري فهو كما ذكرنا كافر، ولو كان غير ذلك فهو موالي لهذه الطائفة. إذا كان حتى جاهل فالطائفة كلها ممتنعة ببعضها تحت راية والعياذ بالله كفرية، يصرحون زي ما سمعنا كده لبيك بشار، وسمعنا مقاطع تانية بيقول لا إله إلا بشار، قل لا إله إلا بشار والعياذ بالله. نعم. كفر فظيع بواح ما يتصور. فلا يجوز أن يطيعه. نعم. في قتل مسلم ولا في انتهاك حرمته. نعم. دكتور مازن، يعني الأمر لم يتوقف عند تعذيب وقتل وإبادة النساء والرجال فقط، بل وصل الأمر لدرجة أن هم أبادوا وقتلوا حتى الحيوانات. يعني معنا تقرير أو فيديو مصور عايزين حضرتك تعلق عليه دلوقتي، في تعذيب حتى عفوا البهائم. يعني ما ذنب حتى البهائم؟ يعني حتى يعني كأن العقل غيب عند بشار. وهما هو بص حضرتك كما ترى حضرتك الآن والسادة المشاهدين، أهو إبادة للحمير بالرصاص. يعني ما ذنب هؤلاء؟ الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض. اليهود لم يفعلوا هذا دكتور. اليهود تفعل، هم يفعلون كما تفعل اليهود. اليهود هم الذين يأمرون بمثل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والسرايا، كان يأمرهم ألا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا عجوزا ولا راهبا في كنيسة، ولا يقطعوا حجرا ولا يقتلوا شيئا لا خير من قتله، لما يقاتل المقاتل. حتى احنا قلنا ان دي حرب، وان حرب على الحق، وان المسألة معركة. المعركة الطبيعية تكون بين المقاتلة، لكن ما شأن الحمير في هذا الباب؟ يعني ليس من حقهم أن يقولوا الحمير هؤلاء إخوانا بغوا علينا، هؤلاء إخوانا بغوا علي، فما دخل الحمير في هذه المهزلة؟ يعني لا شك أن هذا خروج عن المألوف، وأن هذا يدل أن هذا النظام فقد صوابه، وأنه صار كالمجنون، صار يفعل كل شيء بوسعه، وأن هو يعني يرهب الناس بكل وسيلة، يهدم البيوت، يقتل الحيوانات، يفعل أمور غير مألوفة يعني. وذلك أن أنه فقد صوابه وطأش عقله. نعم. وهذا منذر بقرب عاقبته إن شاء الله عز وجل ونهاية أمره عما قريب. اللهم يعني صلى الله ذلك. معنا فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم وبركاته الشيخ محمد. الله يحييك يا شيخنا. طبعا احنا سعدنا كثيرا باللقاءات اللي حضرتك عملتها اليوم من استوديوهات في الرياض أو في السعودية نصرة الإخواننا في سوريا. الله يبارك لك. وأنا بتصل أولا بحيي فضيلة الدكتور ياسر وفضيلة الدكتور مازن، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. والحقيقة أنا يعني الغرض من الاتصال هو أن أشكر قناة الحكمة شكر خاص على تلبية الدعوة، وهي أول من بادرت بالموافقة عند عرض فكرة اليوم تضامني أو حملة التضامن الإسلامي وحملة التضامن الإنساني وحملة التضامن الإعلامي مع الشعب السوري. وهذا حق وواجب على كل مسلم الحقيقة، وإني عاتب على كل القنوات التي خطبناها ولم تستجيب للمشاركة في هذه الحملة، ولكن هذه بداية، وإن شاء الله ستتبع هذه الحملة حملات أخرى حتى يسقط الظلم ونفرح بسقوط دول الظلم جميعا. الحقيقة شكر خاص أيضا لفضيلة المهندس الدكتور وسام عبد الوالد على هذا الجهد المبارك الطيب، والله أسأل أن يكون في ميزان حسناته. كذلك الأستاذ محمد عقل جزاه الله خيرا وبارك فيه، والحقيقة قام معنا بجهد غير عادي مع فضيلة الدكتور وسام، ولن أستأثر بالحديث كثيرا، وأنا أسمع وأطيع لمشايخنا الكرام وجزاكم الله خيرا. وأيضا أشكر كل القنوات التي شاركت معنا هذه الحملة، وأطالب وأناشد كل القنوات أن تساهم معنا في الحملات القادمة، وهذه دعوة مفتوحة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت شكرا لك. دكتور ياسر، دكتور العريف النهاردة وإحنا أثناء البث المشترك يقول يعني بتصل إليه رسائل تهديد بالقتل وأيضا بخطف أولاده إذا تحدث في موضوع سوريا. فالموضوع وصل حتى لدرجة الدعاء خارج سوريا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو العدوان لا يعرف حدا. نعم. والطغيان يعني يرى أن في فضح جرائمه يعني قرب النهاية فيخاف من ذلك فيحاول التهديد. يعني نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هل من الممكن يعني أن يظل كل الدعاء والعلماء ساكتين في مواجهة هذه الجرائم؟ لابد أن نتكلم على الأقل. والله أنا ما يعني نجد إلا الكلام. إحنا مش لو نستطيع أن نصنع شيئا. أنا يعني في الحقيقة أنا أقول الشعب السوري شعب مسكين ما زال لا يملك شيئا يحول به ثورته إلى شيء يدفع به عن نفسه. لذلك الخطاب موجه للجيش السوري فعلا. كل واحد مع سلاح لازم يدفع عن الشعب. لازم يدفع عن دماء المسلمين وأعراضهم وعن دينهم في الحقيقة. يعني الشعب يعني فعلا مسكين ولابد أن يسقط. وأنا في الحقيقة بقول يعني أين دور الحكومات العربية والإسلامية يعني جدا. والجامعة العربية هل من الممكن أن تقال أنه ده أزمة داخلية؟ أزمة داخلية فيه. طب وهل إبادة الشعب حق للحكومة؟ يعني هل دماء الشعوب فداء لبقاء الأنظمة؟ هذا أمر ممكن؟ يعني إذا كان العالم كله مقر حق أمريكا والناتو في ان هم يمنعوا القذافي من سفك دم شعبه. طب فين الموقف ده من من من, من سوريا؟ وبعدين ده اعتداء على الانسانيه كانسانيه بل الحيوان على الحيوانات كمان. صحيح. يعني يبقى كيف يترك هذا الامر؟ صحيح. يبقى مطلوب كمان ان الدعاء يسكتوا. طب هو يعني الاجل مقدره. نعم. ربنا يحفظه الشيخ العريفي وجزاه الله خيرا انه بين ان في اتصال بالتهديد بكده. صحيح. عشان يجرئ قلوب الناس ان هو ما لم يهتم بها وخرج وقال الحق. نعم. واحنا بنقول كذلك ان لابد ان نصنع هذا الامر ونستعين بالله عز وجل والله المستعان. اللهم امين. دكتور مازن خلينا نتوقف مع الدور الاعلامي نحو قضيه سوريا. وللاسف الشديد في تكتم اعلامي رهيب من بعض القنوات او كثير من القنوات لا تتناول هذا الموضوع على الاطلاق. نعم. يعني خوف من البطش او اي تفسير اخر على حسب. فمهمة الدور الإعلامي في مثل هذه المواقف كيف يكون؟ لا شك إن يعني هذا تبليغ للناس وتبيين لما يقع. ده هذه مهمة البيان. هذه مهمة وهذه أمانة. فيجب على كل من يملك لسانا أو يعني إعلاما بمعناه الأوسع ألا يتأخر عن عرض هذه القضية بكل جنة وأن يبين ما فيها من شطط وعدوان سافر حتى يعني على الأقل إن لم يستطع الناس أن يفعلوا شيء فعلى الأقل يدعو. نعم. دعاء هذا هو جهدنا الآن ما نملك غيره كما فضلت. نعم. الدكتور حفظه الله. يعني لا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل فهذا الأمر على الأقل يحرك قلوب الناس ويشغلهم بالقضية. لسم الإعلام السوري الآن عامل كم قناة وشغلين النهار يقولوا حاجات وأفلام وأحلام حاجات عجيبة جدا تدليس ودجل منظم يعني أخذ بالك. وطبعا العجيب أنا شفت أمس كده جايبين مواقف لبعض وزرائهم ومش جايبين الصور هم بيتكلموا في واحد بيتكلم كأنه بيشرح الصورة والصورة تقول كلاما آخر وهو يقول كلاما كأنه يخاطب بلها أو مغفلين. يعني فإحنا بالفعل يعني نحتاج إعلاما يكون إعلام قوي إعلام متماسك يحمي على هذه قضية. تجين اللقاءات الإسلامية على الأقل الآن أن تجعل هذه القضية في أولوياتها. ما تبقاش المسألة كده يعني كلما حد يحب يقول حاجة ولا يحب يعملها من باب الفضل ومن باب الإكرام. دي مش إكرام ومش فضل. ده فرض عين على جميع من يملك صوتا أن يوصل هذا الصوت. هذا الإعلام يستطيع أن يغير الأمم بالفعل. هو صنع لذلك. الإعلام المعاصر صنع لتشكيل الشعوب وتشكيل الأمم. فهو ده دوره الحقيقي. كل صاحب قناة لا يولي هذه القضية اهتماما شديدا مركزا حتى يحرك هذه الجبال الثلجية في الشرق والغرب. جماعة الغرب ما لهمش مصلحة في سوريا. سوريا ما فيهاش ما عندها ليبيا عندها بترول وعندها واخد بالك حاجات مغريات يعني. ولذلك هم سارعوا بهذا الأمر مش حبا في ليبيا ولا بتاع. لكن سوريا قد لا يكون فيها ما يغريهم وقد يرون في وجود هذا المجرم بشار هذا مصلحة من قريب أو من بعيد. وده أمر واضح جدا. وجود بشار مصلحة لإسرائيل ومصلحة لأمريكا ومصلحة للشرق الأوسط الجديد الدشان له في التسعينات جورج بوش الحقير الصغير هذا واخذ ذلك. فسقوط هذا الرجل منذر بقيام دولة إسلامية على الأقل أو بغلبة التيار الديني لأنه هو التيار الأصلي لهذه المجتمعات. وهذا عندما تكبح جماحه بكل ما أتيت من قوة وهذا ضمان البقاء في هذا المفاد الكراسي الزائلة. فكان الغرب يعني يتأرجح يقدم رجل وآخر أخرى يستحي أن يصنع شيئا مع هذا المجرم، لأن بقاؤه كما قلت ضمانة لهم، ضمانة لإسرائيل. لو أن شل بشار الأسد زاح، نسأل الله أن يزيحه وأن يأخذه إلى مئة إلهية. والآن سوريا بقت دولة حرة، بقى الشعب هو الذي يقرر مصيره، وصار هذا في مصر، وصار هذا في ليبيا، وصار هذا في الأردن. كيف سيكون حال إسرائيل؟ كانت تعيش، كانت تعيش وكانت أمريكا حريصة أن تجعلها في وسط محيط آمن في مصر، حسني مبارك ونظامه البائس يجعلها أهم من مصر، ويغدق عليها ويحفظها، وأمن إسرائيل أهم من أمن مصر، ويسفك دماء أبنائه من أجلها. وكذلك الوضع في الأردن، وكذلك الوضع في سوريا، وكذلك الوضع في، فهو كان قاعد مطمئن. الآن لما تسقط هذه الأنظمة كلها، ويصير الآن حال إسرائيل مع سوريا كحالها مع مصر. نعم. الآن إسرائيل بعد ما حصلت ثورة في مصر لا تنام الليل بسبب محدودها مع مصر. نعم. خلاص ما عندها رعب شديد جدا، مش عارف هيحصل إيه بكرة، لا تضمن رد الفعل المصري، كذلك سيكون في سوريا. فبقاء هذا النظام على بأسه ولأوائه وسطوته مصلحة للأمريكان والغرب والإسرائيل، هذا هم لن يفكروا في إزاحته ولن يزيحه إلا الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعجل بذلك. استأذنكم معنا على الهاتف الدكتور السوري الدكتور محمد رحال. السلام عليكم دكتور. دكتور محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور محمد خلينا نسأل حضرتك في البداية، كيف ترى المشهد السوري الآن بعد مرور بعض الأشهر من الثورة السورية؟ المشهد السوري الآن هو أكثر دموية، هو أكثر قسوة. المشهد السوري الآن يفتقر إلى مساعدة إخوانه من العرب، من المسلمين، إلى المساعدة الإنسانية من كل دول العالم. السوريون الآن يحسون بأنهم معزولون عالميا، هم كالضحايا. الأمم المتحدة تجتمع كل شهرين أو ثلاثة من أجل مقررات لا تغني ولا تسمن من جوع، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية في كل شهرين تصدر تصريحا من هنا وهناك. التركية أيضا نفس الحال، في كل شهرين أو ثلاثة تفور الرغوة، رغوة أردوغان، ثم تنطفئ بعدها. الحالة في سوريا هي عمليا حالة سيئة جدا. الشعب السوري تنتهك أعراضه، الشعب السوري يداس عليه في الدبابات، يقصف بالطائرات، ترش عليه الأسلحة الكيماوية، لم يرتفع أي صوت في العالم. العالم يبكي على القطط والكلاب، ولكن الشعب السوري لا أحد يساعده. الشعوب العربية نائمة، لم نجد هناك تظاهرات أبدا، كنا موعودون في تظاهرات مليونية في البلدان العربية، لم نجد هذه التظاهرات، حتى 10 متظاهرين لم نجد. الشعب السوري يحس نفسه بأنه أصبح وكأنه ضحية الصراع الصهيوني العربي أو الصراع الصهيوني الإسلامي. الشعب السوري الآن يدفع ضريبة غالية جدا. الشعوب الإسلامية نائمة، الشيوخ المسلمون ناهون بفتاوى نفس الضبط والمسح على الخطين والجوربين. الآن الدعوات للجهاد من المفروض أن تصدر من كل شيوخ العالم الإسلامي، نحس بكذلك، لأن الشعب في سوريا يباد، الشباب في سوريا يجمعون ويلقون في السجون، الشباب يلقون يعبؤون بأكياس ثم يلقون من تلك الأكياس من أسطح البنايات، ماتوا أم عاشوا الدولة لا تهتم. هذه الصور، الفتيات تختطف ثم تقطع أو يغتصبن ثم تقطع أوصالهن، الأطفال يحشون في الأفران ثم يرسلون إلى الأهالي هدايا، ويمنع الأهالي حتى من البكاء على أولادهن وأزواجهن. هذه هي الحالة الآن في سوريا التي يقودها هذا الزعيم، الذي طالما تغنى بصموده، وتغنى بصموده أيضا بعض من يسمون بقائد الصمود والتصدي. جميل. دكتور محمد رحال، المنادي السوري يعني بعد هذا الصور اللي حضرتك طرحتها الآن والتأزم والموقف في ظل الخرس العربي، ولا أقول الصمت العربي، كيف ترى الآليات التي يمكن من خلالها الخروج من هذا المأزق؟ لا يوجد آليات إطلاقا. الشعب السوري وقع في مأزق، ما يسمى مأزق فرضته عليه المخابرات السورية بما يسمى الدعوة السلمية. وقعنا في مطب الدعوة السلمية، فأصبح النظام يقتل يقتل الشعب السوري كالخراف ثم يقال بعد ذلك سلمية سلمية. ساهم في هذا الأمر المعارضة التي هي موجودة في الخارج. المشكلة أن الثورات في العالم كلها عندما تقوم الثورة فإن المعارضة تكون هي الدولة، لا تكون هناك معارضة، لأن وظيفة المعارضة عندما تقوم الثورة أن تنخرط في الثورة، ويصبح في هذه الحالة المعارض الرئيسي لثورة الشعب هو الجيش الذي يقمع الثورة والحاكم أو الدكتاتور. في سوريا تدخل الإعلام الخارجي وضحك على المعارضة وأجبرها أن تكون معارضة لتطعن الثورة في ظهرها، فأصبح للشعب معارضتين، معارضة خارجية من السياسيين الذين لا يريدون أن يتفقوا، ومعارضة بالجناح الآخر هي النظام. نعم. طب دكتور محمد، البعض الآن ينادي بالتفاوض، يعني بيقول لك لابد من الجلوس والتفاوض على جلسة المفاوضات وطاولة المفاوضات بين الشعب وبين السلطات السورية، يعني يقول لك ان الشعب يفوض بعض الأشخاص من خلال توصيات من خلال الشعب ويجلس مع السلطات السورية للتفاوض، كيف ترى هذا الأمر؟ الدولة لها بعض العملاء الذين يدعون إلى ما يسمى التفاوض مع الدولة، أي أن الدولة تفاوض نفسها، إضافة إلى أن هناك بعض الأحزاب القديمة والتي أكل عليها الدهر وشرد وجدت في هذه الثورة سانحة لكي تستفيد أي شيء من هذا النظام على أكتاف الثورة. ولكن الثورة، وأنت قلت الآن البعض، هناك البعض. هؤلاء البعض ليسوا بعضا كثيرا، هم أفراد انتهازيون وهم مرفوضون شعبيا، وإني أتحدى أي واحد من هؤلاء البعض أن يكون قد خرج في تظاهرة واحدة من تلك التظاهرات التي يمشي بها الشعب والتي تعد أحيانا تصل في بعض الأحيان إلى المليون. جميل. طيب حضرتك الآن موجود في السويد، جميل، كيف ترى المشهد الغربي؟ يعني كيف يعني يرى المشهد، يعني السويد كيف تنظر الأمر بالنسبة لسوريا؟ المشهد الغربي الآن، دائما الدول الغربية تمسك العصا من الوسط، فعندما تجد أن الأنظمة الدكتاتورية تشارف على السقوط فإنها تسارع إلى تأييد الثورة، وعندما تجد أن الدكتاتور الحاكم وجيشه قد تسلط واستبد واستطاع أن يقمع الثورة فإنها تميل إلى ذلك الدكتاتور. هذا هو وضع وحال الدول الأوروبية. الدول الأوروبية بشكل عام تفضل الأنظمة الدكتاتورية، هي تريد أنظمة ديمقراطية لشعوبها، أما بالنسبة للدول العربية فإنها تفضل لها أنظمة دكتاتورية كي تمتص خيرات هذه البلاد عن طريق هذا الدكتاتور، وليست بحاجة إلى سماع أصوات الحرية والديمقراطية في تلك البلاد. نعم. دكتور محمد رحال المناضل السوري من السويد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذا الكلام الطيب. دكتور ياسر، خليني أتوقف مع المداخلة ديت وبعض الأمور، خاصة أنه صرح أن الذين ينادون بالتفاوض مع بشار والتفاوض السلمي والجلوس على طاولة المفاوضات هم من أعوان بشار، يعني للأسف الشديد أن تجد خونة لازال موجودين في وسط الجيش الشعب السوري. والله هو الأمر ده يعني على ما يتم التفاوض بعد كل هذه الجرائم، هل يمكن محاسبة من قام بهذه الجرائم وهم ما زالوا في النظام؟ هم نادوا بالتفاوض على اعتبار حقنا للدماء. التفاوض ده مش لو تمكنوا من توقفت الثورة. نعم. لابد أن يبحث عن فرد شارك في الثورة فسيبات. ولذلك القضية دي البعض بيقول إيه، طب ما في مفاسد كتيرة. صحيح. أيوة صحيح، بس المفاسد الموجودة أعظم. والبعض صرح أنها فتنة قتال. ده أمر أعجب ما يقال. الفتنة دي بتبقى ما بين المسلمين والمسلمين وليس ما بين يعني طائفة خارجة عن الملة وتفسد في الأرض وتسفك الدماء وتريد إهلاك الأمة وتريد إهلاك دينها. على فكرة كان بدأت محاولات تشييع الشعب السوري على أشده كخطوة أولى للنقل، تشييع بمعنى الدخول في الشيعة. نعم. تشييع يعني في قرى بدأ يحدث فيها تشيع على مذهب الإمامية اللي هم في إيران، لأنها خطوة تقربهم زي ما قلت ذات صراع طائفي، إن كل طائف الشيعة مع بعض بيجتمعوا على ذلك. تمام فهمت. فهم بيحاولوا تغيير دين الأمة في الحقيقة. نعم. يعني يبقى الدين والدم والأرواح والأعراض والأموال. طب إيه المفاسد المنتظر أكثر من ذلك؟ ما هتنتهك أضعاف مضاعفة لو توقفت الثورة. فلم يعد هناك اختيار. صحيح نتكلم كتير على دي قاعدة مستقرة، قضية المصالح والمفاسد، وإنه هو لابد وأن ينظر فيما تقول إليه الأمور، وإنه لابد من احتمال أدنى المفسدتين في لدفع أعظمهما، ولابد من يعني أن نسعى لجلب أعظم المصلحتين ولو بتوفيت أدناهما. ده أمر مستقر، نبحث عن خير الخيرين وشر الشرين، لكن بميزان الشريعة ماذا سيبقى بعد لو حدث أن توقفت الثورة في سوريا. ممتاز. الثورة لابد أن تستمر ولابد أن تتقوى. لابد أن تبحث عن أسباب تقويها، وأعظم أسباب القوة في الجيش السوري الشرفاء في الجيش السوري الذين لابد أن يفيقوا من هذه الغفلة، ولابد أن ينضموا لمن يعني يرفض هذه الأوامر، بل ويوجه يعني طاقته وجهده وسلاحه لمن يأمره بقتل المسلمين. جميل. دكتور مازن، برضو من العجيب ان عدم خروج اي حتى بيان من اي حكومة من الحكومات العربية الا من نظر يعني تجاه الشعب السوري وتجاه ما يحدث في سوريا. والعجيب ايضا انه تم انعقاد مؤتمر لجامعة الدول العربية في وجود طبعا نبيل العربي، وخرج من هذا المؤتمر بتوصيات ان هو لا يستطيع احد قلب نظام الحكم في سوريا، وزار سوريا وايد النظام السوري. وايضا عندما سئل نبيل العربي متى ستكون جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية للشعوب وليس للحكام، قال من متى جامعة الدول العربية تكون للشعوب، وبرر بكده ان جامعة الامم المتحدة تمام منظمة للحكام، والمنظمات الدولية منظمة للحكام، والمنظمات الالمانية وغيرها من منظمات الحكام. هذه الصورة وهذه المفاهيم متى ستتغير؟ طبعا هو هناك يعني فرق شاسع بين ما يحكيه العربي هذا الذي خذل الناس جميعا بمواقفه المخزية تجاه القضية السورية، ومن عجب أن يكون هذا وزير في ثورة، أو كان يعني خرج على أنقاض ثورة، يعني لولا ثورة ما جاء نبيل العربي وضع في هذا المنصب ولا المنصب الذي كان قبله. صحيح. ثم يتعامل بهذا الخزي التام مع هذه القضية الملتهبة جدا، ويقول لك إن الأمم المتحدة الحكام، لكن هؤلاء حكام جاءت بهم شعوبهم. هي الحكام، لكن هؤلاء الحكام بأيدي شعوبهم حكمناهم متى شاء. صحيح. لكن حكامنا هؤلاء فرضوا علينا فرضا، جاء بهم الاستعمار بصورة أو بأخرى ووضعهم على رقابنا شئنا أم أبينا. طبعا موقف الحكام العرب المخزي جدا، موقف طبيعي. الحكام العرب أو البلاد العربية الآن شطرين في بلاد مشغولة بأمرها، زي ما هو حصل الآن في مصر وحصل الآن في ليبيا وحصل في تونس. هم أصلا مش عارفين لموا نفسهم، لسه بلاد لسه كلها مفتوحة، عم زي واحد عامل عملية بطن مفتوح، فمش ممكن إطلاقا نقول له هو في البنج وهو مفتوح بطنه قوم ساعد أخوك، أو مشي انقل دي أو الحق واحد بيغرق، ولو حاول هيموت هو الآخر، والقسم الآخر ينتظر الثورة ويخشى أن يمدها بأي أو يدعم الشعب. ف يعني هو القسم الآن اللي قاعد دوت لابد أن هو يصد عن الثورة تماما ويحارب كل فكر يدعو لمثل ذلك، لأنه هو هيبقى دور عليه إذا نجحت الثورة السورية والثورة المصرية والثورة التونسية والليبية واليمنية. فلا شك أن هذا يعني إذا نجح الثورة التونسية فقط أو مرورها من عنق الزجاجة فتح أربع ثورات، فكيف إذا نجحت الثورات الأربع والخمس وأتت كلها وجاءت بثمارها وشعرها، وشعر العالم كله أن هذه الشعوب اللي كانت مضغوطة جدا ومخنوقة للغاية أصبحت حرة تتحكم في مصائرها ومقدراتها. بشكل هذا سيكون إعاز قوي جدا لبقية الشعوب أنها تتحرك وتنتفض وتطالب بإصلاحات لم يكن تسمح بها الأنظمة الموجودة أيا ما كانت نوعية تسامحها أو تلبيتها لمطالب الشعب. فطبيعي جدا يكون موقف متخاذل من اللي لسه في مأمن اللي هم حكام لسه على كراسيهم، أو الجماعة اللي هم البلاد اللي لسه مفتوحة بطونها لم تصل إلى حد ما. متى يتغير ذلك الحال؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. جدا. معنا الصلاة بعد إذنكم يعني. السلام عليكم. أستاذ مصطفى الصلاة موجودة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا بشكر جزاكم الله خيرا على مجهودكم معنا بالنسبة لقناة الحكمة، يعني رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددها وأن يجازي كل العاملين فيها خيرا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. ثانيا أرجو من الإخوة السلفيين جزاهم الله خيرا وسدد خطاهم وبارك الله فيهم أن يتحدوا ويجتمعوا جميعا على قلب رجل واحد. لأن إحنا بالنسبة لهم إحنا أمانة في رأبيهم. فربنا مع المسؤولية اللي هم فيها وأرجو منهم أي خلاف معلش هو كلام بره البرنامج بس الخلافات البسيطة الصغيرة ممكن نتغاضى عنها في سبيل إن إحنا نقوي من عزائمنا ونشد من أزرنا. قال رسول الله إن الذئب لا يأكل من الغنم القاسية فلا بد أن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد وأن يشدوا أزر بعضنا البعض وأن نتقي الله عز وجل ونجعلها. احنا شاكرين لحضرتك. احنا معنا على الهاتف الدكتور وسام عبد الوارث رئيس قناه الحكمه. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي محمد، واسمح لي ان اشكر التحيه على شيخي الكريمين دكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا ومرحبا بفضيلتك. السلام عليكم ورحمه الله دكتور ياسر، واشرقت انوارك في قناتك قناه الحكمه. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا وسمعت لورك. بارك الله فيكم. والحقيقه بشكركم على تكريمكم القناه ويوم النصره لسوريا بالتواصل معنا او يعني تواصل حضراتكم مع القناه. وأؤيد الحقيقة بيان الشيخ ياسر البرهاني، واللي احنا الحقيقة زعلنا اليوم كثيرا وكان لهم صدى طيب جدا عند إخواننا في سوريا وعند مشايخنا وعند علمائنا وعند كل من سمع هذا البيان الطيب من فضيلة الدكتور ياسر البرهاني، والحظ على الانضمام لجيش سوريا الحر والانقلاب يعني من هؤلاء العسكر على قائدهم الكافر الفاجر بشار. وأؤيد أيضا كلام الدكتور مازن السرساوي في أن هذا يعني واجب الإعلام الآن. فالحمد لله احنا لما اتصل بينا الشيخ إبراهيم رفعت من السعودية وطلب مني ان احنا ننظم هذا اليوم، كنا الحمد لله اول من لبى الطلب وفتحنا استوديو الحكمة طوال اليوم لهذا الامر، وكذلك حذفنا حتى شعار القناة اثناء بس الحملة حتى يعني لا يتحرر اخواننا من القنوات الاخرى التي تنضم الينا ولا يقولون ان احنا لا ننشر مثلا قناة الحكمة او كده، انما جعلناها باذن الله حسبة لله وغير الأصل أن يرزقنا يعني الإخلاص والقبول. أحب أن أضيف يعني نقطة الموقف، إحنا كلنا عمالين نسأل عن الموقف العربي والموقف الغربي، وأنا عايز أقول إن في موقف مخزي كبير جدا لدولة محورية في المنطقة الآن تلعب على كفة الأحبال وتلعب بوجهين، وهو الموقف التركي. الموقف التركي تجاه الثورة السورية هو موقف مشين مخزي، يعني يتفق في حساباته مع الموقف الأمريكي وربما الصهيوني، وهم يعني قالوا كلاما شديدا وقاسيا لمبارك أيام الثورة المصرية لحسابات خاصة، أما مع سوريا فيطبطبون ويتكلمون بمنتهى الرأفة ويتكلمون بمنتهى يعني التمهل والصبر على بشار، وكأن دماء الألاف الذين ماتوا من السوريين لا تعني رجب طيب أردوغان ولا تعني الحكومة التركية في شيء. وأحب أن يصحح لي مشايخي هذا الرأي إن كنت مخطئا أو يؤيدوا إن كنت على صواب. والآخر فقرة هقولها وحتى لا أطيل عليكم. تفضل. اليوم ونحن في البث جاءنا خبر عاجل من جريدة المصري اليوم أن دولة البحرين بتمهل الشيخ وجدي غنيم 48 ساعة لمغادرة البلاد. وأحب أن أؤكد لجميع مشاهدينا أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، وجريدة المصري اليوم لم تتحرى الصدق في هذا الخبر. فالشيخ وجدي غنيم ما زال مقيما في دولة ماليزيا في أمان واطمئنان، وتأكدت بذلك أمان أسرته قبل قليل. فأنا من هنا أكذب هذا الخبر وأكذب جريدة المصري اليوم، وليس لهذا الخبر أي أساس من الصحة. وكان ينبغي عليهم قبل أن يزعجوا محبي الشيخ وأتباعه وكل من يسأل عنه كان عليهم أن يتحروا الصدق والدقة. وبشكركم مرة أخرى شيخ ياسر برهامي ودكتور مازن سرساوي وأنت أخي محمد عقل، أشكركم جميعا وأشكر فريق العمل في القناة جميعا يعني المخرجين والمعدين والمنفذين، أشكرهم جميعا على هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. اتصال موجود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أنا بحيي الشيخ ياسر برهوم وفضيلة الشيخ مازن السرساوي، وربنا يحفظ قناة الحكمة وإخواننا في سوريا وفي اليمن وفي مشارق الدنيا ومغاربها، ربنا يحفظهم بحفظ ويسترهم بستر. اللهم احنا شاكرين، وربنا يفك كرب أخواننا في الصومال. اللهم شاكرين لحضرتك دكتور ياسر. خلينا أعول على كلام وأؤكد على كلام الدكتور وسام عبد الوارث، هو يتكلم عن الموقف التركي. الموقف التركي كان في البداية والله طيب، يعني رجب أردوغان هو على علاقة حميمة ببشار بداية، وصرح هو قال لك أنه هو كان في البداية بيضحك عليه، يعني رجب طيب أردوغان بيقول أنه هو بشار بيضحك عليه، بيقول أنه دول عبارة عن إرهابيين أو شبيحة وإحنا بنتخلص منه. ظل هذا الموضوع لمدة 5 أيام، حد هو وصل دي الأمر أنه هو أردوغان نزل إلى سوريا وشاف الأمر بنفسه، بعد كده جات له الحقائق والوثائق إن هذا الأمر كذب، وإن دول عبارة عن الشعب السوري، ولا فيهم شبيحة ولا فيهم إرهابيين ولا فيهم أي حاجة. أصبحوا الآن بيلعبوا على العبارات المطاطة. الموقف التركي يقول لك إحنا معكم، إحنا نساند، إحنا نعمل، أفنافعل، وإحنا نقف لإسرائيل ونسد لإسرائيل، والناس كلها صفقت لرجب طيب أردوغان عندما قام من الوسط في الخطاب، عندما ألقى خطاب موجع هناك في الأمم المتحدة، وترك نتنياهو ومشي من الحوار. كيف ترى الآن الموقف التركي في المنطقة العربية، بخاصة أن الآن يعني الجميع يفتح الأبواب لتركيا؟ والله أنا أطالب الرئيس التركي رجب أردوغان أن يراجع موقفه كرئيس مسلم كما قال من هذه القضية. ويعني السياسة ليس فقط مراعاة مصالح، لأنه لابد أن نعرف أن أعظم مصلحة حفظ دماء المسلمين ومنع الظلم والفساد، هذا هو الصلاح. ومن استطاع أن يصنع شيئا لإنقاذ مسلم ولم يصنعه فهو مشارك في يعني هذه الجريمة. وأنا أرى أن كثير جدا من الدول العربية والإسلامية قادرة على الضغط على النظام السوري على الأقل تقليل سفك الدماء. هل ما رأيتم هذه الجرائم كما تنقلها وسائل الإعلام؟ لماذا تسكتون؟ الدور التركي من أخطر الأدوار، لأن في حدود طويلة مشتركة، حتى يعني السماح للاجئين السوريين أغلق الباب أمامهم ليجدوا مأوى فرارا من هذا الهلاك. لابد من الضغط، لابد أن يتغير الموقف العربي والإسلامي والتركي على وجه الخصوص. ندعو الرئيس التركي أردوغان إلى تغيير الموقف المتخاذل من نصرة الثورة السورية. جميل دكتور مازن. برضو أتحدث عن موقف التركي وأقول أن البعض يقول أن والله ده اللي هم فيه دلوقتي كويس جدا، احنا كنا فيه من أيام أتاتورك، وأن هو إذا كان وصل لبي المرحلة اللي هو فيها فدي نقلة أو مرحلة انتقالية كبيرة جدا، كويس أن هم وصلنا إليه. طبعا يعني هذا كلام قد يكون له وجه من الصواب إذا نظر له من ناحية معينة. إذا خرنا بين أتاتورك وبين أردوغان طبعا فرق كبير لا محل، لكن ليس هذا هو المقياس. لا سيما أن تركيا ما تقدمت إلا اقتصاديا، يعني تقدم في تركيا فقط اقتصادي ومسموح به لأن في الواقع الوضع التركي الوضع الألماني هو السائد حتى هذا هو يعني الوضع وضع الرئيس أو رئيس وزراء التركي نفسه ليس وضعا إسلاميا صحيحا، يعني الرجل نفسه عنده إشكالات كثيرة جدا. إذا قارنا بأتاتورك فده لا يسوي إطلاقا أن هو يكون نموذج معتبر عند البلاد الإسلامية اللي ما كانش فيها أتاتورك. إحنا بنقارن أردوغان بأتاتورك هناك في تركيا، لكن في مصر مثلا ما يقول لك والله لا أنا أرى أن الطريقة العلمانية هي المناسبة ويكرس لهذا الاتجاه، يعني هذا صياح في غير موضع، وده كلام لا يقبل منه على الإطلاق ولا يمكن أن يكون يعني أن نليه أي اعتبار، لأنه ما إذا كان هذا يصلح هناك فهو بيقيس على الأسوأ، يقيس على رجل يهودي غير البلاد ودمر الاعتقاد، فكيف ينقل هذه التجربة وهي خاصة بهذا الوضع فحسب بهذه الصورة المظلمة جدا إلى بلاد الأصل فيها الإسلام، أصل فيها تطبيق الشريعة، ثم سحب منها ذلك بصورة أو بأخرى، فينبغي أن يكون الحال مختلف تماما. فكلام أردوغان أو التوجه الذي يعني قد يصلح لتركيا لا يصلح على الإطلاق أن يعم هذا النموذج في البلاد الإسلامية الأخرى لا سيما مصر ونظيرتها من أصول الإسلام وبلاد الشريعة الأم، يعني لا يسوغ إطلاقا يقبل فيها كلام هذا الرجل على الإطلاق. نعم. هو الحقيقة ليس بصالح لسوريا ولا تركيا والله. نعم. إن الصلاح هو في شرع الله. طبعا لا محالة. وإن كان هو أقل فسادا. بالضبط يعني. أنا قد يكون له وجه نظام يعني لا يصد عن سبيل الله ولا يفسد في الأرض أهون أفضل من الذي يصوم والذي يمنع. لكن طبعا ده مش ولكن ليس هذا إحنا المفروض نقيس بما أمر الله عز وجل. نعم أنا أتصلوا بعد إذنكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. سلامي طبعا لقناة الحكمة والبث الجميل اللي عملته النهاردة وجزاه الله خير عنا وعلى المسلمين جميعا. بارك الله فيك يا ومشايخنا الضيوف طبعا بحييهم. وطبعا عايز ابدا بس بدعاء لاخواننا في سوريا واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحقن دماءهم ويثبت قلوبهم وينصرهم على اعدائهم وان يزلزل الارض من تحت يعني اقدام اعدائهم ان شاء الله رب العالمين. وليا كلمه تاني اوجهها بس لمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا في مصر طبعا خاصه وفي الامه الاسلاميه عامه. واقول لهم يعني الكلام ده يعني صراحة يعني على لسان زمايلي كتير واخوالينا كتير يعني. ألا آن الأوان أن تقوم لكم قائمة وراية واحدة أم أننا سوف نزال على هذا الوضع يعني منتشر كل حد وكل حد يجرح فينا ويجرح في مشايخنا وينال كل شوية من كل شوية شيخ. مفروض يبقى لينا جبهة موحدة تدافع عنا وعن ديننا وإسلامنا. ليه كلمة تاني يعني موجهة بقى لكل القناة الإسلامية. يعني كل القناة الإسلامية حتى في مصر وبرا مصر يعني من كل القناة الإسلامية على القناة الفضائية يعني. بالذات الوقت اللي احنا فيه فرصة عظيمة جدا يعني انا حاسس ان هي ممكن ما تتكررش تاني لكل القناة الإسلامية يعني. يعني ارجو منهم ان هم يعني اقول حاجة بس كده ايه ان احنا مش عايزين ناخد ديننا من التلفزيون. بمعنى ايه ان احنا زمان كنا بنحضر لمشايخنا في الجوامع وكنا بنتعلم الدين بتاعنا. تمام. طيب دلوقتي احنا في حالة صعبة جدا واشلاء المسلمين في كل مكان ودم المسلمين يعني عمال يتهان واحنا الاعلام عمال يورينا حاجات ونفس القناة الفضائية اليوم عمالين يدوا دروس علم. طب يا جماعة هو ايه بالضبط يعني ايه وقت دروس العلم دلوقتي في واللي بيحصل في المسلمين ده وقت ان احنا بس عشان كلامك يتفهم صح ان لابد ان هو الدروس التي تلقى توافق الواقع. لا غير توافق الواقع يعني حضرتك يعني انا ما بقاش مثلا فاتح قناة اخبارية شايف مسلمين عمال افلاها عمالة تتقطع في كل مكان. مواكبة الاحداث يعني تتكلم عن مواكبة الاحداث بالضبط يعني الوضع يعني لازم برضو عشان حتى يبقى فيه فرصة. انا بقول لحضرتك دي فرصة مفروض القناة الاسلامية يعني تنتهزها جامد جدا وتحاول فعلا توري للناس الاعلام الاسلامي بقى. صحيح. احنا يعني ماشي نتعلم وكل حاجة ونسمع دروس ونسمع مشايخنا في العلم لكن في الناحية التانية يبص بقى روح الوحدة ان كلنا جسد واحد ان كلنا يد واحدة روح الجهاد حاجات كتير قوي يعلموها لنا بقى ويعلموها للشباب. دي انا شايف ان دي افضل بكتير لان انا عايز اقول لك احنا بقالنا سنين المشايخ عمالة تدي دروس وتدي وتدي وانا بخش الجوامع لحد دلوقتي في ناس مش عارفة احكام الطهارة. ده ليس تقصيرا من المشايخ يعني ده عدم معرفة البعض بعض الاحكام لهذا ليس تقصيرا من المشايخ. انا بشكر حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ خالد تفضل. برحب بحضراتكم بحيي قناة الحكمة والله على المجهود الكبير اللي بتعمله في نصرة الدين ده واتمنى ان ربنا ان شاء الله يجعله ميزان حسناتكم. وبسلم على شيخنا الشيخ مازن والشيخ ياسر ربنا يبارك في اعمارهم ويبارك فيهم دايما يعني فيه. والله ربنا يبارك في اعمار العلماء. خليها مداخلة بس بسيطة بخصوص الاحداث اللي بتحصل ديت. اول حاجه مش عايز الناس يعولوا كتير على الحكام وزي ما بيتكلموا على الحكام والجامعه العربيه وعلى الاعلام وعلى الامر ده كله يعني وعلى شيخ الازهر لان احنا بعد اللي سمعناه من الشيخ البوطي بقى الله يهديه وان هو يقول ان لو سقط بشار سقط الاسلام وبعد كل ده شيخ الازهر يدعوه المؤتمر هنا في مصر. فده طبعا حاجه يعني ما ينفعش ان احنا نظن فيه انه ممكن يكون ده عن القضيه او ناصر للموضوع. حتى يعني ما كان طلع تصريح انه استنكر الكلام ده فالله المستعان يعني. نعم. تاني هام طبعا كان طلع المجرم اللي اسمه بشار ده كان طلع في التلفزيون بتاعهم قدام الناس بقى بيضحك على الناس بيقول ان حتى لو واحد من الجنود غلط فرضا يعني وقال لا اله الا بشار ده فعل فردي منه يعني. طيب والناس السياسيين المحسوبين على حكومته اللي جم في التلفزيون واحد منهم بيقول صراحة كده لو الملائكة تنشق الجيش السوري مش هينشق عن بشار. واحد تاني جاي بيقول على برضو احدى القنوات بيقول ان ربنا اللي خلقه ما قدرش يثبت ان الافعال بتاع القتل دي اللي عملها بشار. الناس دي اصلا يعني كفرهم كفر بواح مش محتاج لاي دليل ولا محتاج لاي اثبات ان احنا نثبت بيه كفرهم يعني. تاني هم في دور كبير قوي عايز تفهمونا الاطالة يعني بالنسبة للناس اللي زينا يعني كان في دعوة على الفيسبوك ان النهاردة ان شاء الله يوم الخميس يعني كان يبقى فيه صيام تطوع طبعا ويبقى فيه الدعاء موحد لسوريا وما شاء الله في ناس كتير شاركوا في الامر ده. فاحنا ما ليس امامنا غير الدعاء لله سبحانه وتعالى نتضرع عليه ان ربنا يكشف الكرب عن اهل سوريا وياخذ بشار ده اخذ عزيز مقتدر. وبس طالب من مشايخنا الكرام الموجودين يعني يذكروا الناس بس بسنة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قد يبتلى المرء لفترة ولكن نصر ربنا ان شاء الله قادم يعني لا محالة يعني. نعم. وجزاكم الله خيرا على احنا شكرين احنا شكرا جزيلا مع الاستاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا اخي. برحب بالشيخ مازن والشيخ ياسر. الله يبارك فيك. الله يبارك. اتفضل. احنا كفايه بقى توليع استاذ محمد في الامم العربيه. حصل انقلاب في تونس وحصل مظاهرات في مصر وحصل مظاهرات في ليبيا دلوقتي عايزين تولعها في سوريا كمان. يعني يا ريت نهدى شويه ما ينفعش كده يا استاذ محمد. نهدى شويه ازاي بس بعد اذنك؟ احنا اللي نهدى ولا القاده اللي يهدى؟ ما ينفعش يا استاذ محمد اللي حضراتكم بتعملوه ده ما ينفعش والمشايخ الكرام اللي بيقولوا ده ما ينفعش. طبعا ده واضح من كلام حضرتك نبره حضرتك ان الناس بتقتل تسفك دماءها. نعم ده شيء عجيب والله يعني شيء مخزي لازال حتى بعد ما عرضنا بعض هذه المشاهد لازال الناس بتتكلم بهذه الصيغه وبهذه العقليه وانا مش فاهم اي فكره هذا. الخلل في قضيه ان اي واحد متحكم يبقى ولي امر. اي واحد غالب على مكان يبقى ولي امر لازم الناس تسكت الى النهايه. وفهم خاطئ لمنهج اهل السنه في قضيه الصبر على جور الائمه. جور الائمه الذين ثبتت امامتهم والذين الخير فيهم اكثر من الشر والفساد حين يوجد. من ثبت اسلامهم وقيامهم بالشر وقعت مخالفات. هؤلاء الذين تطبق عليهم الاحاديث في الصبر على جور الائمه. لكن ان يؤمر بالصبر على يعني من ثبت كفره وردته وزاد ظلمه وغشمه وزاد فساده وحصل منه انتهاك لكل الحرمات للدين والدم والعرض والمال وهو مرشح للزياده اذا تمكن. تخيل القذافي لسه ما ماتش ولا هرب لو انه تمكن من هؤلاء الثوار. تسميها مظاهرات في ليبيا. الحمد لله الذي ازال القذافي. انت مش حاسس مش عارف ايه اللي حصل في ليبيا. ده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى ما يعني يدركها الا من كانوا في اكثر من يدركوا يعني اللي كانوا في سجن مسلم. والمهازل التي وقعت احد الاخوه يخبرني ممن خرج من هذا السجن بيقولوا كان الموت هو الامنيه الاساسيه لمن هم في سجن مسلم. فالموت امنيه لكثير من هم في سجون سوريا النهارده. صحيح. يعني وبعدين هي في فرصه ان الامه تحركت ان الشعوب دي قامت فرصه انها ابت ان تستسلم في هذه اللحظات. انا في الحقيقه احنا بنقول مراعاه المصالح والمفاسد ولكن بنقول دلوقتي ما بقاش في امكانيه ان يكون في مفسده اكتر من كده من بقاء هذا النظام. لا هتزيد المفاسد قطعا ويقينا. والله المستعان يا رب يهديهم يا رب. دكتور مازن العجيب والغريب ان احنا نجد لازال احد يتكلم بهذه اللهجه مثل متصل بعد هذه الصوره بهذه المناظر اللي احنا رايناها. بماذا تفسر هذا الكلام؟ والله يعني هو الاخ يعني يبدو ان هو اخ يعني مغيب لا يدري ما يحدث حوله وهو معذور. في بعض الناس يعني استمرأت الاستعباد فهي تبحث عن من يستعبدها ولا ترضى ابدا ان تتحرر. لا سيما وان احنا ما يقول لك انتوا بتولعوا في احنا ولعنا ليبيا ولعنا سوريا ولعنا ما ولعناش حاجه. لا شكله مش من بلدي. لا هم ولعوها اصلا. يعني الراجل ده الان هو اللي ولع. لما واحد يكتب على ما طفل صغير يكتب على جدران المدرسه الشعب يريد اسقاط النظام. عايز وغلط عايز وغلط واخد بالك. فلما يقوم رئيس الجمهوريه ويكلف زبانيته بالاتيان بهذا ثم قطع اصابعه وتمزيق هؤلاء الناس جميعا، من الذي يولعها؟ من بال رايح يولع الان في البلد؟ هذا الغلام الصغير الذي ما تكلم بشيء اصلا كان بيهزر ولا بيلعب لعب عيال يعني، ولا بلع على راسه بطحه اللي ولع البلد. خلي بالك كما قال فضيله الدكتور الان يعني خلاص احنا الان صار الشعب السوري الى مرحله لو ما ينفعش نقف، يعني الوقوف الان مهلكه بالضبط زي ما حصل مع المخلوع حسني مبارك. وانا خايف يكون افضل من جماعه احنا اسفين يا ريس ولا حاجه، خد بالك اللي عايز يرجع تاني. الان لما جه الرئيس قال مثل اللي قاعد عيط فيهم دول، وكان طبعا مكتوب له بعض الناس تعتفض قال لك خلاص بقى الراجل يعني بيستديكم ناقص اقول لكم ابوس ايديكم سيبوني، وبعض الناس بدا يلعب على هذا الوتر الحساس ويستخدم عواطف الناس ويدغدغ مشاعرهم عشان الناس تقف. ولو كان الناس وقفوا كان قتلهم جميعا، خد بالك ما كانش لم يكن ليترك واحدا من هؤلاء، وقد صورهم من جميع الاتجاهات كاميرات بسبيرو كانت تملا التحرير. وبعد كده يقول لك والله احنا ما كان ما نقول لهم انتوا يا جماعه علينا قايلين الحاجات اللي في النيل الجميل الشعير ده والدنيا تتحرق، فتقول لك ما كانش عندنا كاميرات في التحرير، والتحرير كله كان مليان كاميرات لمسبيرو، فكان بيصورهم واحد واحد وكان حيدحرهم ويقتلهم واحدا اثر واحد، لانه بالضبط عامل زي الاسد الجريح. الان ده عامل زي الاسد الجرح، فهو كل عنفوان وعايز ينتقم ممن جرحه بكل ما اوتي من قوه صغيرا كان او كبيره. فالاخ نسال الله تعالى ان يبصره وان يذهب عنا عينه الغشاء وان يهدي قلبه للصواب. معنا اتصال بعد اذنكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حياك الله استاذ محمد عقل، ورحب بضيوفك الاعزاء فضيله الدكتور ياسر برهان وفضيله الدكتور مازن، حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. والله انا ليا مداخله سريعه جدا في يعني الاخ اللي كان اتصل الاتصال الماضي ده، ان ده اللي يدل على عقيده متاصله. العقيده دي مترسخه، احنا بنعاني من شباب كتير في مصر بيواجهونا وبينبذونا بنفس الكلام، والكلام ده مش نابع منهم بل بالعكس، ده يعني مشايخ دعاء ائمه يتبعهم الكثيرون من طلاب العلم يعني يلقنونهم هذا الكلام ثم يناقشوننا بهذا الكلام. فارجو من فضيله الشيخ ياسر ومن فضيله الدكتور مازن السرساوي ان هم يوضحوا لنا يعني ازاي نتعامل مع دول، خاصه ان مبارك طلع وقال ان مطالب الشعب مشروع، وهم الى الان بيقولوا ان ده خروج عن الحاكم، وسوريا الحاكم بتاعها راجل علوي معروف كفر واضح جدا فيه برهان، لكن الى الان زي ما حضرتك سمعت المداخله اللي قبل كده او المشاركه اللي قبل كده ان هم بيقولوا انتوا ولعتوا في الدنيا. فدور العلماء اللي بيؤصلوا هذه الشبهات او هذه الافكار في يعني اذهان الكثير من الشباب، فنرجو يعني من فضيله الشيخ ان هو يوضح لنا هذه النقطه. بارك الله فيك. السلام عليكم. خير متابعين يا اخي الفاضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. احنا سامعينك، اتفضل. انت على الهواء، اتفضل. لو سمحت ممكن اعمل مداخله مع الشيخ لو سمحت. انت حضرتك على الهواء، اتفضل. والله انا يعني انا بشكر الشيخ مازن السرساوي والشيخ اللي معايا حضرتك، ان انا والله يعني كتر انا مرتبط مش عارف اقول اسمه حضرتك يعني، بس انا والله عايز يعني داخله بالنسبه للاخ اللي اتكلم من شويه يعني لو بالله عليك يعني هو الناس بتقول يعني بيعذبوا الناس ويقولوا لا اله الا بشار، يعني مش عايزين نقف حتى ننصب ديننا، يعني احنا مش واقفين لشعب سوريا بس عشان خاطر ديننا عشان خاطر ربنا، يعني هما لو بص لاخته ويعني الناس بينتقوا عرضها وكده وهيقول نفس الكلام هو بيقوله دوت، والله انا بندعي له ندعي الناس ديت ان هم ربنا يهديهم. وجزاكم الله خيرا ونشكر الشيخ ياسر وربنا يبارك ان شاء الله في علمائنا ان شاء الله ويثبتهم ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يمكن شريعته ان شاء الله في مصر باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصمر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه انا برحب بشيوخنا الاكارم الشيخ ياسر والشيخ مازن السرساوي وبقول له الف حمد لله على السلامه وربنا يبارك لنا فيهم وفي اعمارهم. وبقول للاخ اللي اتكلم من شويه اللي بيقول هتولعوها ده، يعني انا مش عارفه ما بيشوفش خبيات، بقول له يعني انت بعيد اعمى ما بتشوفش ما بيشوفش اللي بيحصل، بس مش عايزه اقول له اكتر من كده يعني. احنا شاكرين لحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برضه شغل. طيب ناخد محمد. السلام عليكم يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يحفظك يا اخي. انا برحب بالشيخ ياسر والله، وانا اتمنى ان انا اقبل قدمه والله. استغفر الله، الله يهديك، ربنا يحفظك، ربنا يعافيك من ذلك. والدكتور مازن والله ربنا يعلم ان هم يعني اسمام الامان لهذه الامه والله. نعم. وهم كما قال الشيخ شريف الحواري هم الخيار الاستراتيجي لينا والله. صحيح. استغفر الله. في استفسار لحضرتك أو تساوي لك؟ يستذكر بالشعب السوري ويرزقه بالنصر والتمكين إن شاء الله. اللهم أجل. احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور ياسر، يعني خلينا نتوقف مع رد فعل المشاهدين حول هذه المكالمة اللي دخلت لنا من شوية. حقيقة بس يعني تثير فعلا عصبية شديدة جدا يعني فعلا والله. غفر الله له وهداه الله. اللهم. وأنا أنصحه بأنه يقرأ فقه السياسة الشرعية، ما ياخدش من بعض اللي هم بيعتبرهم أئمة أو شيوخ. ما دي المشكلة، إن دي القضية. دي القضية اللي أنا كنت أتساءل مع حضرتك فيها أو أتحاور مع حضرتك فيها، إن هو ضحية أتباع، يعني هو يعني هو زي اللي من زيول أحد الدعاء. بعض الدعاء اللي ما زالت القضية دي عندهم في الحقيقة حصل فيها غلو شديد جدا وعدم فهم. والله يعني كلام أهل العلم واضح في هذه المسألة بضوابط معينة، كلام شيخ الإسلام التامية حيث يقول أن قضية الخروج عن الحكام داخل في قاعدة المصالح والمفاسد. يقول الإمام الجويني: إذا جار ولي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه، فلأهل الحل والعهد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي: وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمولا على ما إذا خفت مفسدة أعظم. ده مع إسلامه ومع إقامته للدين. أما من لم يقم الدين أصلا في الناس، لم يقم الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان، فلا تثبت ولاية الأمر ولا. نعم. ولاية الأمر دي ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر ده أمر إيه؟ أمر أي أمر وخلاص ولا أمرنا إحنا؟ ما هو أمرنا؟ أمرنا هو ديننا. نعم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فأمرنا هو أمر الدين. طب الذي يهدم الدين، يهدم التوحيد، يهدم الصلاة، لما يكون في بلد مثلا زي تونس اللي يصلي يكتب فيه تقرير بأن هذا مواظب على الصلاة الخمس، ولازم يكون معاه كرنيه عشان يعني كرنيه عشان يخش الجامع. وإذا كان هذا علامة، وفي المؤسسات العسكرية لو ثبت أنه وضع على الصلاة الخمس فلا بد أن يبعد. يبقى لا صلاة ولا توحيد ولا صلاة ولا زكاة، لأن الزكاة أصلا مش مجرد أن يسيب الناس تتبرع مثلا للفقراء، لا، الزكاة سيدنا أبو بكر الصديق قاتل من أجل إخراج الزكاة. يبقى لا إسلام ولا إيمان ولا إحسان ولا أخلاق ولا معاملات بالحلال، وتقول لي إن هذا هو أمرنا؟ أمرنا أين ولي أمرنا الذي يتولى أمر ديننا، يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين؟ هو ده الذي أمرنا بطاعته وليس غير ذلك. الكفار إذا غلبوا على بلاد المسلمين، قد نقول المسلمين اصبروا كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على أذى المشركين في مكة، لكن إذا كانوا يسفكون دماءهم ويمكن تصور إزالتهم وقد حدث بهذه المظاهرات في البداية التي حدثت مع كثرة العدد، وبعدين ده أمر مدروس في يعني السياسة وفي التاريخ الشعوب، إن عدد المتظاهرين إذا زاد على مليون أو عدة ملايين لا يمكن لأحد أن يعني يقف في وجهه. ثورات كثيرة قامت قبل ذلك، فإذا أمكن إزالة هذا الظلم والفساد الذي يفسد الدين ويفسد البلاد وينتهك العباد، يبقى لازم نعرف أن ده مش هو الذي أمرنا الله عز وجل بالصبر عليه. كلام أهل العلم واضح في المسألة. فأنا أرجو أن يراجعوا يعني كتاب الإمارة من صحيح مسلم وشروح الأحاديث فيه، يراجعوا كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام التامية، سوف تجدون كلاما آخر مختلفا عما تظنون أنتم تطبقون على غير واقع. أنتم هؤلاء الذين يرغبون في هذا يرغبون في الإجابة إلى الدعاة على أبواب جهنم. الذين قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قضية دي قضية ذات أهمية بالغة لا بد أن ينتبه لها. نعم. نستقبل آخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. استاذ محمد معايا. اتفضل يا اخي. احنا بنشكركم وبنشكر قناة الحكمة على المجهود الرائع اللي هي عاملاه وبشلاه مع اخواننا العرب في كل مكان، في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن. ربنا يجعلكم شاشة دائما مفتوحة يا رب لنصرة الاسلام والمسلمين. وبرحب بالدكتور مازن وبقول له الحمد لله على السلام، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب وتنور شاشة الحكمة تاني. والدكتور ياسر برهامي، وعلشان ما طولش على حضرتك يا استاذ محمد، انا بس بتكلم بخصوص الاخ اللي اتكلم من شويه، اللي انا مش عايز اقول هو قال انتوا بتولعوها، هو ولع في اعصابنا وحرق دمنا. هذا الاخ اما انه يعني اعمى لا يرى، او اصم وابكم لا يسمع، او انه احمق لا يفهم ولا يقدر الامور عندما يتهم هذه القناه المحترمه ويتهم الدكتور مازن والدكتور ياسر برهامي اللي احنا بنستغل بيهم وبناخذ علمنا منهم وبينفعونا، وهم اللي بيهدوا الشباب وهم اللي بيعملوا بيوجهوا لنا النصائح، يتهموا بانهم بيولعوها. يعني اسال الله الحق، اسال الله رب العرش العظيم ان يولع فيه الشيخ، ما هو بيتهمنا وبيتهم المباركه. لا لا لا يعني هنقول ايه؟ والله احنا دمنا اتحرق والله وعصبنا اتحرق، يعني هو بيقول بيولعها والله. ربنا يهديه يا رب، ربنا يهديه. انا بقصد طبعا، ولكن انا يعني مش عايز اقول لك، يعني الواحد ربنا اللي يعلم بيه، احنا قاعدين وبندعي وربنا اللي يعلم بينا طول اليوم بالمناظر اللي شفناها. ومن هذا يعني ده كان يوم والله عصيب علينا كلنا. ويجي واحد زي ده يقول انتوا بتولعوها، ده ما بيفهمش بقى. نعم، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. الاستاذه منى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نوصل. دكتور مازن، الاخ كان بيتكلم ويتحدث عن دور العلماء وعول على دور البوطي. وللاسف الشديد البوطي كان ليه دور مخزي، وهو كان رمز من رموز الدعوه في سوريا. نعم. ثم نفاجئ بمؤتمر الدولي الصوفي تمام برئاسه الشيخ الازهر، ويتم استدعاء الشيخ البوطي ليشارك في هذا المؤتمر. فماذا تقول؟ والله يعني طبعا الدكتور البوطي هداه الله، كلامه في هذه القضية كلام سيحسب عليه وسيسأل عند الله عز وجل، وهو شريك لا شك لبشار فيما يصنعه. هو الآن يعين على قتل المسلمين، وفي الحديث الصحيح أن من أعان على قتل مسلم لو شطر كلمة جاء ومكتوب أنا بين عينيه آية من رحمة الله. فهذا الآن هذا الرجل، هذا شيخ يعني يستمع له الناس ويعتقدون فيه كثيرا، هناك رجل يعني خلاص على حافة قبره، فكلامه هذا لا شك أنه يعين به على قتل ألوف المسلمين، فيعد لهذا جوابا عند الله عز وجل. طبعا لم يكن مناسبا على الإطلاق الآن في هذا الوقت إحضار مثل هذا الرجل الذي يعني يعاكس مشاعر المسلمين ويعني يصد عن سبيل الله هذا الصد، يعني في هذا التوقيت إلى مصر مفروض بعد الثورة. فكأنه هو يعني أنا مش عارف طبعا، وهذا شك أن التوجهات الآن الصوفية غريبة شويتين. المعروف أن التصوف كان الدولة تدعمه دعما قويا جدا، وكان هو الخيار الوحيد للإسلام عند الدولة. معروف أن كبراء الرجال الدولة من رؤساء مجلس الشعب وديوان رئيس الجمهورية والجماعة دول كلهم كانوا يسيرون وراء الصوفية بليل ونهار، يحضرون مواليدهم ويأخذون البركات منهم، وكانوا الصوفية أو كثير منهم يعني يباركون لهم أعمالهم ويرون ويحلون لهم ما شاء ويحرمون لهم ما شاء. فكان هناك علاقة مشبوهة لا شك معروفة جدا بين الصوفية وبين النظام. وكانت الأنظمة تستخدم الصوفية في يعني كانت تظن أن هي فيها يعني رد للإسلام الصحيح من تقوم به الجماعات الإسلامية المنضبطة، ولم يكن يؤدي ذلك، فكانت تدعمهم دعما أمنيا بعد ذلك يعني. فأنا أنا أتعجب من موقف تصوفي لهذا اللحظة. طبعا مش هو بس البوطي، كان معاه الجفري، والجفري كان الآخر أحضر يبكي على حسن مبارك، وأيضا موالي لعلي صالح في اليمن وجرائمه التي الآن شرع والآخر يقتل الآمنين بسلطاته. فالوضع غير مريح. حتى مش أنا بس تقول كده، الصوفية نفسهم بعض الطوائف الصوفية وبعض الجبهات كانت تحارب هذا المؤتمر وتشكك في تمويله. هذا المؤتمر بعضهم، ده مش كلام السلفين، ده كلام الصوفية، قال هذا المؤتمر هو تنفيذ لما أملاهم تقرير رند 2007. وتقرير رند ده مركز بحثي تابع للأمريكا، البيت الأبيض يمشي على خطاه كأنه قرآن، يعني ما يشير به تقرير راند ينفذ البيت الأبيض. وكان مما أوصى به تقرير راند الأخير هذا أن الإسلام الصوفي هو الإسلام الذي يمكن يتعاون مع الإدارة الأمريكية ويحقق مصالحها في الشرق الأوسط، ويكون في وجه الإسلام السياسي اللي هو فعل الإسلام الصحيح، يعني هو الإسلام الأمة الحقيقي. فأنا أرى أن هذا المؤتمر يصب في ذلك، واخد بال حضرتك؟ ولهذا طبعا ما كانش إطلاقا مرغوبا أن يكون هذا الرجل موجودا في هذه الفترة. وكان خير، أنا ما أعرفش هو يعني هو مش شايف أن عندهم مشكلة في سوريا، جاي يعمل إيه في مصر في هذا الوقت؟ يعني هو هل سوريا الآن يعني خلاص اطمأن حالها؟ فجاي يعمل مؤتمر صوفي في مصر؟ يعني حتى لو أخلي يا أخي أن النظام بتاعه هو المظلوم، أن المشبحة بيضربوا فيه زي ما بيحكي الكذبة الدجاجلة، طب كان يقف هناك يقعد يصدع يعني يقعد يهدي الناس ويرضيهم ويصدلهم على الله؟ هو ده وقته؟ نعم، صلى الله تعالى أن يهدينا وإياهم. أهمية دور الدعاء دلوقتي يا شيخنا، وخاصة أن البعض لا يمتلك أي شيء سوى الدعاء. والله الدعاء من أعظم الأسلحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما رأى نفسه فضلا على غيره، وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ضيط مرين لا يؤبه له لو أقسم على الله الأبر. وما حدث في تونس ثم في مصر والله ما كان يظن أنه يقع أبدا إلا بفضل الله عز وجل، وأظنها دعوات استجيبت. ويعني لذلك أنا يعني أستبشر خيرا، تحرك الأمة بهذه الطريقة هو من دفع الله عز وجل الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لذلك نرجو خيرا كثيرا بإذن الله، ولكن لابد أن نجتهد، ونحن الآن قد دخلنا على الثلث الأخير من الليل، فنسأل الله عز وجل، نسأل الله رب العرش العظيم، نسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه وأنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يصرف السوء والكرب عن المسلمين في كل مكان، وفي سوريا على وجه الخصوص، وفي فلسطين وباكستان والعراق وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس، وأن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، وارسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربنا في سوريا، اللهم فرج كربنا في سوريا، اللهم فرج كربنا في سوريا وفي اليمن وفي كل مكان. جزاكم الله خير دكتور ياسر. دكتور مازن، قبل الختام يعني نود من حضرتك ومن دكتور ياسر كلمة للشعب السوري، ماذا تقول له؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، المصر القادم إن شاء الله. دكتور ياسر ماذا تقول؟ والله أنا أقول وعد الله عز وجل بظهور الحق لابد أن يوقن به كل مسلم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بإذن الله تبارك وتعالى. إرادة الله عز وجل في كسر الجبارين والمن على المستضعفين لابد أن تكون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنوده ومنهم ما كانوا يحذرون. فالله عز وجل إرادته نافذة، ولا تعلمون نبأه واحد حين. نعم دكتور مازن، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. كما توقف شكرا أيضا لحضرتك دكتور ياسر برهامي، جزاكم الله خير، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. كما نشكر أيضا كل الذين شاركوا معنا خلال هذا اليوم من المشايخ والدعاء والكتاب والصحفيين، وأيضا من السادة المشاهدين، وسواء على المستوى مصر أو الدول العربية. ونشكر أيضا مشايخنا من سائر الدول العربية، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قريبا في ظل نصرة الشعب السوري وزوال نظام بشار الأسد إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.